إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ما زلنا في رياض السورة العظيمة، وهي من قصار سور القرآن العظيم، سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، وعيد شديد من الله جل وعلا، فيه بيان أن الإنسان في خسران مبين، في هلاك عظيم، ذلك أن الخسران قد أحاط به من كل جانب، وهذا ما تضمنته حرف الجر في خسران، في خسر، أي قد أحاط الخسران به من كل جانب، ولا نجاة له ولا فلاح له إلا إذا اتصف بالصفات الأربع التي جاءت بعد هذه الآية. إلا الذين آمنوا بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالإيمان بما أمر الله أن يؤمن به العباد، هذا وعملوا الصالحات. معاشر المسلمين والمسلمات، لعل كثيرا منكم يقرأ القرآن، بل إن كثيرا منكم وذلك الظن يسمع كلام الله جل وعلا، وسماعك للقرآن يلفتك إلى أمر مهم، وهو أن الإيمان والعمل الصالح قد اقترنا كثيرا في آيات الله جل وعلا. قد ذكر العمل الصالح في القرآن الكريم أكثر من 80 مرة، واقترن الإيمان بالعمل الصالح في أكثر من 73 آية. نعم، اقترن الإيمان مع العمل الصالح مرتبا الله جل وعلا على هذا الاقتران ذكر الثواب العظيم وذكر لرب الكريم سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وغير ذلك كثير في كتاب ربنا جل وعلا. أيها المسلم، إن اقتران الإيمان مع العمل الصالح في هذه الآيات الكثيرة لدليل على تلازمهما، فلا بد للإيمان من العمل الصالح، ولا بد للعمل الصالح من الإيمان. نعم، لا بد للإيمان من العمل الصالح، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، ولا بد للعمل الصالح من الإيمان. ربنا جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلم يجب عليك أن تعلم أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، وأنه قول باللسان، وأنه عمل بالجوارح والأركان، وأن جنس العمل داخل في مسمى الإيمان وليس شرطا فيه فقط. فلا بد من هذا التلازم أيها المؤمنون حتى تنجو يوم القيامة بسلامة الاعتقاد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح له أجر عظيم وله ثواب كبير عند ربنا جل وعلا. والآيات والأحاديث في بيان هذا الفضل العظيم أكثر من أن تعد أو تحصى. وأذكر لك فقط أيها المسلم حديثين عظيمين عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم فضل العمل الصالح فتعمل به وتحرص عليه. ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم وأنا وأنت منهم أو منهم، إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، تبعه إلى قبره ثلاثة، تبعه أهله وماله وعمله. هؤلاء الثلاثة يتبعونك أيها العبد إذا مت إلى قبره. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ومن الذي يبقى؟ يبقى معه عمله. فانظر في أنيسك أيها العبد، أيها المسلم، هذا المال الذي قضيت حياتك في جمعه وضيعت واجباتك من أجله، إنه سيتركك في أحدث الأوضاع، في أحدث اللحظات سيتخلى عنك مالك، وليتك تنتفع به بعد موتك إلا قليلا، إنما تتركه لورثتك جمعته من مال الحرام وصار حلالا عليهم. فاحذر أيها المسلم واجتهد فيما ينفعك في دنياك وآخرتك. وأما الحديث الثاني فرواه البيهقي في شعبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ابن آدم وأهله وماله، مثل رجل له ثلاثة أخلاء، ثلاثة أصحاب. أما الأول فيقول له الصاحب الأول، يقول لابن آدم: أنا معك ما دمت حيا، فإذا مت فلست مني ولست منك. وذلك ماله: أنا معك ما دمت حيا، فإذا مت فلست مني ولست منك. وذلك مالك أيها المسلم. وأما الخليل الثاني الصاحب الثاني فيقول له: أنا معك ما دمت حيا، فإذا مت صحبتك إلى قبرك، وبعدها فلست مني ولست منك. وذلك ولده. وأما الثالث فيقول له: أنا معك حيا وميتا، وذلك عمله. فانظر في حسن الصحبة أيها المسلم. سئل أحد الحكماء العلماء: أي الأصحاب أبر؟ أي الأصحاب أحسن وأوفى بالصحبة؟ قال: العمل الصالح. وصدق رحمه الله، فإن العمل الصالح ينفعك في أحدث الظروف. ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل الذي يروي فيه حالة ابن آدم حين الاعتذار إلى أن تقبض الملائكة الروح، وفيه. فيأتي العبد هذا، يأتي رجل حسن الوجه حسن المنظر، فيقول الرجل في حضره: من أنت؟ فوجهك الحسن يجيب بالخير، فيقول: هذا أنا عملك الصالح. نعم، عملك الصالح من صلاة وصيام وحج وقيام، من صدقة، من بر للوالدين، من إحسان إلى الناس، من قول حسن، من قراءة للقرآن، من اعتقاد صحيح، من حسن الظن بإخوانك، كل هذا عمل صالح ينفعك في أحدث الظروف في قبرك. أيها المسلمون، يقول الواحد منا: وما العمل الصالح؟ ومتى يكون العمل الصالح؟ لأننا نقرأ آيات فيها ذكر العمل لكنه مذموم، كما قال ربنا جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول ربنا جل وعلا، ولعلك قرأت الآيات أو سمعت أو سمعتها: وقدمنا إلى ما عملوا، إذا عملوا من عمل، فماذا؟ فجعلناه هباء منثورا. لا يسمى شيئا عند الله، هذا عمل مذموم. وقال ربنا جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. هذا هي خاشعة، وهي عامية، وهي ناصبة في هذا العمل، ولكن تصلى نارا حامية. إذا ليس كل العمل ممدوح، وليس كل العمل تنال أجرا. فما العمل الصالح الذي يوافقني الدنيا والآخرة، الذي رتب الله عز وجل عليه الثواب العظيم والنعيم المقيم في جنات النعيم عند الرحمن الكريم سبحانه وتعالى؟ قال العلماء، العمل الصالح ما توفر فيه شرطان يجب أن يتوفر في عملك أيها المسلم، شرطان حتى يكون عملك صالحا، ولا يكفي شرط واحد فيه. ما الشرطان؟ الشرطان هما: الأول الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، فإن الإخلاص عزيز إلا من وفقه الله عز وجل إليه. يقول الإمام سفيان الثوري: أشد ما عانيت من نفسي نيتي، إنها شديدة التقلب. نعم، إن النية شديدة التقلب، لأن الإنسان يحب الظهور، ولأن النفس تحب أن تحمد، وتحب أن تذكر، وتحب أن تشكر، ولكن الله عز وجل يحب أن يكون العمل خالصا صافيا من جميع الشوائب، من جميع الشروط لله سبحانه وتعالى. ألا تعلم، أن أول الناس أو أول من توقد بهم جهنم يوم القيامة من أشرك في عمله؟ قال الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليهم يوم القيامة رجل، وبدو الرجل يدخل فيه المرأة، رجل آتاه الله مالا، أعطاه الله المال، فيقرره الله جل وعلا بنعمته، فيقول: ربي نعم أعطيتني المال. فيقول الله جل وعلا: فما عملت فيها فيه؟ فيقول العبد: يا ربي ما تركت وجها تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. ولكن يقول هذا لمن لا تخفى عليه خافية، لمن يعلم ما في الصدور. فيقول ربنا جل وعلا: كذبت، بل أنفقت ليقال الجواد، وقد قيل ثم يؤمر به، فيسحب في نار جهنم على وجهه والله المستعان. وأما الثاني فرجل آتاه الله القوة، أعطاه الله شجاعة وقوة، فيقرره ربه جل وعلا بهذه النعمة، فيعترف العبد: أي ربي أعطيتني قوة وإقداما وشجاعة. فيقول الله جل وعلا: فما عملت فيها؟ قتلت، قاتلت في سبيلك جهادا في سبيلك حتى مت. فيقول الله جل وعلا: كذبت بل قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، ليقال بطل، وقد قيل ثم يرمى على وجهه في نار جهنم والله المستعان. واما الصف الثالث فرجل اتاه الله القران، اعطاه الله الحفظ والفهم والعلم، فيقرره ربه جل وعلا، فيقرره بهذه النعمه، فيعترف العبد: اي ربي عرفت القران وحفظته. فيقول الله جل وعلا: فلا علمت فيه. فيقول العبد: يا ربي قرات القران فيك وقررته للناس او حفظته للناس، ولكن لمن لا تخفى عليه خافيه؟ يقول الله جل وعلا: بل كذبت وانما قرات ليقال قارئ وقد قيل ثم يرمى على وجهه في نار جهنم والله المستعان. لذا ايها المسلم عليك ان تحرص اشد الحرص على ان تكون اعمالك خالصه لله، فاذا قمت فقم لله، واذا قعدت فاقعد لله، فاذا انفقت فانفق لله، واذا امسكت فامسك لله، اذا صليت فصل لله، واذا صمت فصم لله، اذا تكلمت فتكلم لله، واذا سكت فاسكت لله. جاهد نفسك فإن الأمر عسير ولكنه يسير على من يسره الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، أما الشرط الثاني الذي لا بد له، الذي لا بد أن يكون متوفرا في عملك حتى يقبله الله عز وجل، فإنه لا يخلو من الأهمية عن الشرط الأول. وهذا الشرط كذلك كثير من الناس تهاون فيه، إما لعصبية وإما لكذا وكذا، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن تكون جميع أعمالك موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صليت فصل كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صمت فليكن صومك كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعت واشتريت فعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حججت أو اعتمرت فليكن حجك وعمرتك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالجملة أن تكون جميع أعمالك التي أردت أن تتقرب بها إلى الله جل وعلا موافقة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ألست تحبه؟ ألست تدعي أنك محمد؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تكون أعمالك خالصة لله أولا، موافقة لهديه ثانيا. نعم، إذا صليت فلا تقل: وجدت أبي يصلي كذا، أو وجدت جدي يصلي كذا، وإنما قل: كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلعل جدك لم يبلغه العلم، ولعل أباك لم يبلغه العلم، فتعلم واحرص أن تكون أيامك موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبونه حبا صادقا، ليس كحبنا فإنه ادعاء، كانوا يحبونه حبا صادقا. قال أحدهم: إذا استطعت أيها العبد، ولا تقل هذا مبالغة، إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فافعل. نعم، حرصا منهم على أن تكون حياتك كلها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما بال أقوام يقولون هذا مستحب وهذا واجب، هذا مستحب وما دام رمضان تركوا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة لا تعد ولا تحصى. انظر أيها المسلم في حالك، في أعمالك، في يومك، في ليلك، في جميع تصرفاتك، إن كانت موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فإن كان لا وذلك الغالب علينا والله المستعان، فاحرص على أن تكون أعمالك موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا في حياتنا إلا وأرشدنا إليه وعلمنا منه علما، حتى طريقة قضاء الحاجة. نعم، حتى كيف يقضي أحدنا حاجته بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها، فهل نحن امتثلنا أوامره صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو مقتضى حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، العمل الصالح ما كان صوابا وخالصا، خالصا يعلمه الله جل وعلا، وهذا احرص عليه انت ايها المسلم، صوابا ان تكون جميع اعمالك موافقه للنبي صلى الله عليه وسلم. واعلم ان كثيرا من الناس قد عبد الله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو اعلم ان الله قد قبل مني ركعتين فقط كانتا احب الي من الدنيا وما فيها، لان الله عز وجل يقول: انما يتقبل الله من المتقين، ولا يتقبل الله الا العمل الصالح الخالص الصواب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد كثرة العمل، بل المراد حسن العمل. ولم يمدح الله عز وجل كثرة العمل، بل مدح حسن العمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ماذا أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، فأحسن العمل ولو مع قلته، فإن الله عز وجل يحبه. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فصل ركعتين حسنين خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولا يغفرها الله جل وعلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اصلح حالنا، اصلح حالنا يا ربنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم من أراد بلدنا هذا الجزائر وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واشغله بنفسه. اللهم آمنا، اللهم آمنا، اللهم آمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.